أما التقاط الصورة بالآلة فليس من التصوير، ولا يقال أن هذا الرجل صورها، وإنما سلط الأضواء التي تحفز هذا التلوين أو هذا الصورة تحبسها في الورقة، وهي في الحقيقة من تخطيط الله عز وجل. واستدلوا بدليل واضح، قالوا لو أنك أخذت كتابة إنسان بيده ثم جعلت تقلد عليها سلسلة أن تضاهي كتابته، لكن لو دخلت هذا التصوير وخرجت فهذه الكلمة هذه الحروف حروف من؟ الأول ولا أنت؟ الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.